بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه من العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يثبت أو تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. الإسلام كما هو معلوم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك. هذا الإسلام لا يثبت ولا يتم إلا بالتسليم، تسليم لله عز وجل، تسليم شرعه، تسليم لحكمه. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. والمسلم يجب عليه أن يستسلم وأن يبعد عنه كل المعارضات العقلية التي يعارض بها الشرع. وقد أصل أهل الكلام في منهجهم المصدر العقلي في مقابل المصدر النقلي، فصاروا لا يقبلون من النقل إلا ما وافق العقل، فصار العقل حاكما والشرع تابعا، صار العقل حاكما والشرع تابعا. وهؤلاء بهذا المنهج رسموا لأنفسهم الحيرة والاضطراب والتناقض والاختلاف، ولهذا كثرت فرقهم، بل صارت الفرقة فرقا بسبب أنهم جعلوا العقل هو المصدر. وإذا كان العقل هو المصدر وعقول الناس متفاوتة ومختلفة، فإنه سينتج من ذلك التفرق والاختلاف في الأقوال والاعتقادات، ولا يصح القول بأن العقل قطعي والنقل ظني. هذا كلام غير صحيح، بل العقل قد يكون ظنيا، ولو كان العقل قطعيا لم يقع الخلاف بينهم، ولهذا نجد عندهم اختلافات وهم الذين يزعمون أنهم يرجعون إلى عقولهم. وأعطيكم مثلا واحدا: الرؤية، رؤية الله عز وجل أثبتها الأشاعرة وجوزوها، وأنكرها المعتزلة. قال المعتزلة: لا يصح عقلا أن يرى الله عز وجل. وقال الأشاعرة: يصح عقلا أن يرى الله، لأن الله موجود وكل موجود يصح أن يرى. هؤلاء رجعوا إلى عقولهم فأثبتوا، هؤلاء رجعوا إلى عقولهم فنفوا. ونحن نقول يهمنا من هذا الخلاف شيء واحد: أنكم اختلفتم ومرجعيتكم واحدة وهي العقل. ولو كان العقل مصيبا في كل ما ينتجه لما اختلفتم أنتم بينكم في هذه المسألة. فالمقصود بهذا أن الواجب على المسلم أن يسلم للنص الشرعي. ونحن نقطع بأنه لا يتعارض نص شرعي صحيح وعقل سليم. ما يمكن أن يكون هناك تعارض، لا يمكن أن يوجد نص شرعي صحيح وعقل سليم متعارضان، لا يمكن. طيب، إذا وجد، لو وجد عقل يعارض النص، أو وجد نص يعارض العقل، هل نقول إن النص غير صحيح لأنه عارض العقل ولا يمكن أن يعارض العقل شرع العقل، أو نقول العقل غير صحيح لأنه لا يمكن أن يكون عقل سليم عارض النص؟ شوف المنطلق واحد، لا يتعارض عقل مع شرع. إذا وجد تعارض هنا يختلف الناس، أهل الكلام يقول إذا وجد تعارض يقدم العقل لأن العقل هو الأصل وهو أصل النقل وهو القطعي، وما عرضه من الشرع فإما أن يؤول إذا كان قرآن أو يرد إذا كان سنة، أو يؤول إذا كان سنة إما يؤول أو يرد إذا كان أحدهم لا يأخذون بأحد الأحد، أو إذا كان متواتر فيقول يؤول بمعنى يحرف معناه وظاهره، وإذا كان النص قرآنا فإنهم يؤولونه باعتبار أن ظاهره لا بد أن يوافق العقل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا يتعارض عقل سليم وصريح مع نص صحيح، فإذا وجد تعارض فإنا نتهم العقل بالقصور ولا نتهم شرع الله. لماذا؟ لأن الشرع لا يتناقض ولا يختلف، والشرع مقطوع بصحته وسلامته، وأما العقل البشري فإنه قاصر ومحدود وتحفه الشهوات والشبهات، فلا يمكن ولا يصح أن يعارض الشرع بهذا العقل. والدليل أنكم أنتم اختلفتم في قضايا عقلية، بل إن الشخص الواحد منا قد يرى بعقله صحة شيء كان يراه من قبل أنه غير صحيح. يعني أنت الآن يمكن ترى أن هذا رأي هو صحيح، شيء كنت تراه أنت غير صحيح، وبعد مدة ربما ترى أن ما كنت تراه الآن صحيح بعد مدة يتبين لك أنه غير صحيح، وأنت شخص واحد وعقلك معك. فإذا كان القضايا العقلية قد تختلف بين الناس، بل قد يختلف الشخص فيها من وقت لآخر، فكيف يمكن وكيف يصح أن نجعل العقل البشري حاكما على شرع الله؟ فهذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مؤمن. المؤمن يسلم تسليم ويقطع بصحة الشرع ويتهم عقله بالقصور. العقل ما يمكن أن يحيط، لا يمكن أن يحيط كل شيء. يعني أنا أعطيك مثل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هل عقلك البشري المحدود يمكن أن يتصور هذه الشجرة؟ يمكن تصور شجرة كيلو، 10 كيلو، إذا 100 كيلو، لكن تصورها 100 عام ما تقطعها؟ عقلك ما يتصور، ما يتخيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قلبك هذا النعيم في الجنة، فكيف يمكن أن تجعل عقلك البشري المحدود بهذا الوجود أن تجعله حاكما على الغيب وعلى ما لا تدركه؟ إذن هذا كلام المؤلف رحمه الله، أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، تسلم وترتاح وتطمئن لما دخل أحد أئمة الكلام على أحد أئمة السنة قال: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد كذا وكذا، يعني في الصفات. قال: تعتقد وأنت مرتاح؟ قال: نعم أنا مرتاح. قال هذا العالم من أهل الكلام، قال: لكني والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد. ليش؟ لأنه جعل عقله هو الحاكم، فيجعل كما قال أحدهم، يعني يقول: أضع ملحفتي على وجهي ثم أقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر وأنا لم أصل إلى نتيجة. ما مرتاح لي قال الله قال رسول، لا، مغتر بعقله فضل عن الصراط المستقيم، عقلك محدود. قال هؤلاء إن قالوا كذا قلنا كذا، وإن قالوا كذا في أمور عويصة، أمور غيبية، أمور دقيقة، ما يمكن أن تجعل هذا العقل البشري حاكم عليها ومحيط بها. فعليك أن تسلم للنص الشرعي حتى تجد الراحة النفسية والطمأنينة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: فمن ضام علما فعذر عنه علما، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مراره عن خالص التوحيد وصافي المعرفه وصحيح الايمان. نعم، من رام علم ما حضر عنه علم، وهو ايش؟ الغيبيات وسر القدر ونحو ذلك، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما سلم، يعني فهمه القاصر ما سلم لما جاء في الشرع، بل اعترض ويكثر الأسئلة واعتراضات، ما النتيجة؟ حجبه مرام عن خالص التوحيد، ما يمكن أن يكون عنده موحد خالص ولا مؤمن صادق، لأنه في أشياء ما يجد جوابها، ما يمكن أن تصل إلى جوابها، في أمور غيبية ما يعني العقل البشري ما يدركها، فلا يمكن أن. ولذلك الإنسان إذا يتعمق في سر القدر، لماذا الله فعل كذا ولماذا كذا، وإن كان كذا لماذا، نقول خلاص يتيه ويضل والعياذ بالله. الحل أن تقطع التفكير فيما لا تصل فيه إلى نتيجة. والإسلام يحث على التفكير الإيجابي، الإسلام يحث على التفكير الإيجابي، يعني تفكر تفكيرا إيجابيا، تفكيرا نافعا، تتفكر في خلق الله، تتفكر في النصوص الشرعية، تتفكر في الأحكام، هكذا يعني تستفيد وتنتفع. أما أن توغل في أشياء ما يمكن أن تصل فيها إلى نتيجة، فإنك بهذا قد وقعت في الخطر، وقعت في الخطر ووقعت في الوساوس الشيطانية التي يعني تصدك عن الخير أو تجعلك تتكلم بغير علم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويبدأ إنسان يتكلم بغير علم ويجادل في دين الله بالباطل، والله عز وجل يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالجدل مذموم، الجدل بالباطل مذموم. وأبغض الله أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، إنسان يجادل في دين الله، يجادل في شرع الله، يجادل في الغيب، في أمور ما يصل فيها نتيجة، في أمور منهي عن السؤال عنها، في أمور نهاك الشرع أن تسأل عنها ونهاك أن تفكر فيها. فالشريعة تحث الناس على أن يفكروا بما ينفعهم، وأن يتركوا ما يضرهم وما يوقعهم في الحيرة يعني هناك أمور قد أعطاك الإسلام جوابها، فخذ جوابها من النصوص الشرعية وأنت مرتاح، واستثمر وقتك وفكرك فيما ينفعك. نعم. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، هذه النتيجة الإغال في التفكير وفي السؤال وفي المجادلة في هذه الأمور الغيبية وإقحام العقل البشري المحدود فيما لا يدركه، النتيجة التذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار والوقوع في الوسوسة والشك والزيغ والعياذ بالله. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. فالإنسان تجده يتذبذب ويحتار، والسبب أنه ما سلك الطريق الصحيح والمنهج السليم في التلقي، في تلقي النصوص الشرعية، فيقع في الوساوس والعياذ بالله، ويقع في التيه، ويقع في الشك، يقع في الزيغ، و يهلك بعد ذلك. فلما أزاغ الله قلوبهم، فتجد أهل الإيمان يطمئنون للنص الشرعي ويرتاحون ويأخذون به ويسلموا تسليما، وتجد أهل الزيغ والنفاق يشككون ويسألون ما لا يصلون فيه نتيجة. المؤمن قد تأتيه وساوس خواطر فيدفعها ويكرهها. إذا كرهت من الخواطر تأتيك فأنت مؤمن، وإذا انشرح صدرك لهذه الخواطر والوساوس فأنت مريض في القلب. قال الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا لا يعني يجد في نفسه ما يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به، يعني يجد في نفسه أشياء يعني خواطر أو وساوس يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به من استعظامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الضمير يرجع إلى ماذا؟ ذاك صريح الإيمان. هل يقع إلى الوساوس والخواطر أو يقع إلى كرهها؟ يعني الشارع هنا يعني كراهة هذا الشيء، هم يكرهون هذا الشيء ويودون أن يخر أحد من السماء ولا يتكلم به، لأنه يستعظمه، لأنه يعرف أنه هذا الخاطر وهذا السؤال غلط ولا يحبه ويكرهه. فكراهة الإنسان لما يرد عليه من الخواطر والوساوس دليل على أنه مؤمن صريح الإيمان. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان ما استطاع أن يحرف المسلم، وغاية كيده أن يكون عنده وساوس يكرهها المؤمن. فكراهتك لهذه الوساوس وهذه الخواطر ومدافعتك لها وكرهك لها دليل على أنك مؤمن. أما الإنسان اللي ينشرح لهذه الوساوس ويبدأ يستمر معها ويبدأ يتشكك في دينه فهذا والعياذ بالله يعني دليل على الزيغ وضعف الإيمان. فالمؤلف هنا رحمه الله يبين أن الإنسان أنه ما يقحم عقله وفكره ونفسه في مسائل يعني في الغيبيات وفي مسائل القدر وأسرار القدر والحمدات، بل يسلم ويؤمن ويشتغل بما جاءت به الشريعة فينجو من هذه الأمور ويحصن قلبه من هذه الأمراض. لأن مرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض إيش؟ شبهة. وأشدهما الشبهة، وأشد الشبهات في القدر. لماذا كان مرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة؟ لماذا كان مرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة على القلب؟ نعم، طيب فيه جواب آخر، الشبهة والشهوة. أحسنت، تستحق جائزة، جزاك الله خير. أصحاب الشبهات يعتقدون أنهم على حق، ولذلك تقل التوبة في صاحب الشبهة أهل البدع. لكن صاحب الشهوة صحيح أنه عنده هذه الشهوة وعنده يعني الميل للمعصية، لكنه يعلم أنه على خطأ، ويعني إذا نصح وحذر يعرف أنه على خطأ، فتكثر وترجى توبته أكثر من صاحب الشبهة، لأن صاحب الشبهة يظن أنه على حق وأنه كلامه صحيح. فهذه الوساوس هذه تدخل في الشبهات التي قد يضل بها الإنسان والعياذ بالله. نعم.